أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اغننا بالعلم وفقهنا في ديننا ووفقنا للعمل بما علمنا وزدنا علما ووفقنا للإخلاص في الأقوال والأفعال وتقبل منا. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم نبينا ومرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إخواني في الله أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال الكلام متواصلا على بركة الله على الأضواء على تاريخ الإباضية. نوضل أهم محطة من محطات هذا التاريخ الحافل بالممرات والتضحيات الجزام في سبيل رفع كلمة لا إله إلا الله وغرس العقيدة الصحيحة في قلوب الأجيال جيلا بعد جيل، إلى ما شاء الله، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. وهي محطة مرحلة الظهور. تغنبدأ رحمة الله عليهم في مرحلة من ضعف فاضطروا إلى الكتمان، بس حنا نسلم للمسؤولين أمام الله، معنى نقن حدنا الجنيمان سنجلس نضربي. فأعلنوا إقامة دول عادلة لمحاربة الجور والظلم الذي ظهر في الدولة الأموية ثم بعد ذلك الدولة العباسية. حرصاً إلا أن أدر النبس لمن إلى عهود الخلافة الراشدة، حيث يبايع الإمام مبايعة ما يسمى الآن عن طريق الانتخاب الحر، وهذه فرض منس عن طريق القوة والقتال. ثم غادي عاد يورث الحكم لمن بعده من ذريته ولو كانوا منحرفين. أما غليجسن أنني مواصفات معناه الخليفة مغ الإمام إلا يخضع لشرع الله. قدر ربي أن ينتشر المذهب الإباضي في جنوب الجزيرة العربية في وقت اشتد فيه ظلم الحكم الأموي. تخلى أول مرحلة الدولة الأموية تمر على مرحلة الشيخوخة، إلا كثرت فيها الفتن. أعلن الإباضية سنة 129 قيام طبعا أول إمامة لهم في اليمن، طبعا سنة 129 للهجرة. قبلوا مني كان قرديمة باللي هذه المسيرة تلتوبنا على دراسة وعلى خطط لجيلك شقنا استهور أمغ مجرد عاطفة دينية وحماس أدعدني يعرضون أنفسهم أمغ أتبعهم للخطر. عند دليل اللي زمعنا فيه مسلمة بي درس الوضعية تلقان الدولة الأموية لا تبدأ الضعف، كثرت فيها الفتن الداخلية ما بين الأمراء، من هو تحكم لكل حد التجرايس كمل طمع فيها أعداؤها. كذلك دعاة الدولة العباسية لنبدان خدمنا خدام سن لن يزحفون شيئا فشيئا طبعا لإعلان قيام الدولة العباسية. إن شاء الله نكت مرحلة انتقالية كثر فيها الفوضى. إذن كثرت الظلم والفساد في الدولة الأموية. بعدهم مني توفر أتباع طالب الحق كما سيأتي من الإباضية. السبب وضدني اللي معناه شجعتنا على إعلان هذه الإمامة شيخوخة الدولة الأموية. فيض ربعة بعد اليمني عن عاصمة الحكم دمشق، طبعا عاصمة الأمويين هي دمشق في سوريا وعاصمة العباسيين هي بغداد. فيض خمسة وجود قيادة رشيدة للجماعة الإباضية باليمن المطالبين بالحق والعدالة. قعون الأسباب طبعا جعلت هذه الكتلة المباركة الموجودة في اليمن من الإباضية أذعلن قيام طبعا هذه الدولة وهذه الإمامة. وكان إمامها هو عبد الله بن يحيى بن عمر الكندي الحضرمي المعروف والملقب بطالب الحق. لكن حد لن كان مجتهدا عابدا بالعلم من أبي عبيدة، تلامذة أبي عبيدة. طبعا سيتو في حضرموت اليمن، وليعزي اليمانس عن أن يكون قاضيا لإبراهيم بن جبلة. إبراهيم بن جبلة هذا إلا عامل القاسم بن عمر على حضرموت. القاسم بن عمر شغل أنني هو أنني والي ولاية اليمن، والي الأمويين على اليمن القاسم بن عمر. والخليفة الأموي هو مروان بن محمد آخر خلفاء الأمويين، يعين القاسم بن عمر كوالي على اليمن، سمى ناس العمالة عامل القاسم بن عمر. اليمن طبعا تتنقسم إلى أنني إلى مناطق إلى مدن، من بينها حضرموت تعين ديس شرانيك الطائرة مشان نفهم. يقل قرنس إبراهيم بن جبلة، إبراهيم بن جبلة هذا يخير أحد الإباضية وهو عبد الله بن يحيى الكندي، عينه كقاضي يقبل خاطر إنه لازم أنشارك أو العباد ولا بت وليك عن راضي نسير تنسن أطفغ منصب القضاء على الأقل لإحقاق الحق. ميد نخزر نتيك الحديد لن عادل أنني من رعايا الإباضية وغيرهم قاع. يكتر المنكر يكتر الظلم أسنز مدن أقاموا عليه الحجة، لكن القاضي النظ الظلم لا يكتر. أنني من هؤلاء الولات، أما أنني من قادة الجند وطلبوا منه تغيير المنكر وإقامة العدل. طبعا ماشي اللي كان نؤكد أبدا باللي هذه الجماعة الحمد لله وهذا الذي ورثناه، ونرجو من المولى تبارك وتعالى أن يبقى إلى قيام الساعة. طبعا هذه الجماعة لا لها قيادة، لا غرسني زعلك نسن من المشايخ إلا قاضي، وليني لك قاضي غير يقل منصب ده زعلك وتقول أولا سجن حد وسيني دمي الدنيا أنني حمل لك جور ندخل عليها. لا، الشيخ سلي الدر وهو الشيخ أبو عبيدة إلا في البصرة وزناس كيرضا استشاره قالوا دي مدلنا نقلقا يذكر أنني الدولة الأموية إلى الأفول فوت ثلاث غربية ثلاث تونوية حدو ضد لا يتخطط دي سيطر على الحكم ديك الفرسي لنا نفغن شنين مدنو سينا نتكلم قالوا دي انها تصل منكر بالتربي لو شوم القوة. ما رأيك يا شيخ؟ يجاوب الشيخ أبو عبيدة في رسالة إن يزديس إن استطعت ألا تقيم يوما واحدا فافعل، فإن المبادرة بالعمل الصالح أفضل، ولست تدري متى يأتي عليك أجلك، ولله خيرة من عباده يبعثهم إذا شاء لنصرة دينه ويخص بالشهادة منهم من يشاء. نسبة تتنجمد لكن معناه أتقمد أو اندولتو دولة العدل دولة الخلافة الراشدة ولو ليوم واحد بعد تتوقد غفتش اجور. فإن المبادرة المشاق مشان قار تغاريت العمل الصالح ديك شايلان دا وحدي، فإن المبادرة بالعمل الصالح أفضل، ولسه تدري يكيدو تسند من الميل المشتست معناه لو داعت تمتنت ربي سبحانه وتعالى لا غرص بعد العباد تخيرتن يتزنتن الوقت يقص باش كاد نصرا ندينس كمل دخل يخير سيسن الشهادة في سبيله من يشاء. إن استطعت ألا تقيم يوما واحدا فافعل،